أضحى يومنا عاما فقد طلت ليالينا وأضحى يومنا عاما نريد السماء سلما نريد الأرض إسلاما نريد السماء سلما نريد الأرض إسلاما نريد السماء سلما نريد نريد الأرض إسلاما.